هذا يسأل يقول إمام لا يحفظ سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان هل يقرأ من المصحف لتحقيق السنة فجر الجمعة؟ لكل حال الأولى أن يحفظ، إذا كان إماما يحفظ، إذا لم يحفظ هل هناك مانع من أن يقرأ من المصحف؟ لكن ما دام أنه لا يحفظ فينبغي أن يقدم من يحفظ. بعض الأئمة عند تسوية الصفوف يقول استقيموا، هل هذا مناسب؟ هو بمعنى استووا، استووا استقيموا، نعم بمعنى استووا، يسوي الصفوف ويطلب منهم أن يستقيموا في الصف. يقول ما حكم الاستعانة بالجن في علاج المصروع؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن التعامل مع الجن يعني خفي، التعامل مع الجن خفي، ما نجح أطباء الإنس حتى ينجح، يعني من يزعم أنه يستعين بالجن في علاج المصروع. علاج المصروع بالقرآن وبذكر الله تعالى، هذا هو علاج المصروع، أن يعالج بذكر الله عز وجل وبالقرآن وبالفاتحة. يعقبوك يقال إن الإمام أحمد أجاز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو له جاه عليه الصلاة والسلام، لكن المتوسل بجاه الرسول ليس بينه وبين جاه الرسول صلة، إلا أن يقول أتوسل بإيماني بالنبي أو بإيماني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، باعترافي بجاه النبي الذي رزقه الله إياه فوصلت. يعني لما تقول بإيماني وصلت، صار بينك وبين الوسيلة صلة. أي نعم، لكن تتوسل بما لا صلة به كمن يشعل المصباح وهو قد قطع التيار، هل يصل؟ ما يصل. أي نعم، عن كلام طويل وقد لا يصح، يعني المذكور عن الإمام أحمد ليس هو ما يريده أصحاب البدع. إذا الطبيب أخبر المرأة الحامل بجنس الجنين، ولد أو ست، ولد أو بنتي، هل عليه شيء؟ لجز الحديث يستطيع الجزم بذلك؟ إيه، لأنه ما يعلم الطبيب، إن اكتشف شيئا فهو يكتشفه، يكتشفه مشاهدة، وهذا ليس من علم الغيب. إذا عندك أجهزة تكشف لك المغيب فيصير مشاهدة، لا يصبح غيبا عندك. الغيب هو أن تعلمه، أن تعلمه مغيبا، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما جاء في قراءة لأن نبيا كان يخط، فمن وافق خطه فذاك وإلا فهو جبتي. نعم، هذا واضح الكلام، النبي أولا هو نبي ويخط بما بالنبوة بما يوحى إليه به، ثم إنه انتهى وليس من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من شريعته أن يكتشف الغيب بالخط، وغالبا الذين يستعملون الخط يخرصون، بل هم يخرصون حقيقة لا علم عندهم، لكن يدعون علم الغيب ليوهموا الجهال وليحتلوا في نفوسهم مكانة الرهبة والهيبة ويصدقوهم بما قالوا. أخوانا انتهى. يعني عندنا الإمام مسجد يقول يكتب للنساء كتب غير مفهومة في أوراق ويأمرهم أن يمسوها بالماء يشربونها. كل هذا من العبث، يعني قد ورد أنه يكتب شيء من القرآن بماء الزعفران ويمحى ويشرب محوه، وهذا ليس الوارد، الرقية المباشرة كما فعل أبو سعيد الخدري، يقرأ الفاتحة وينفث على الذي، الله المستعان. إذن من هو هذا صاحب؟ يقول إذا تلو الخطوط هل هذا حرام؟ يعني مسألة الطواف حاط، ما أدري وش يقصد، نعم مش تقصد يا شيخ. إيه. وهل هذا واقع أو هذا في خيالك بس؟ أقول هل هذا واقع في المطاف؟ المطاف فيه صح فيه خلطة، لكن غير ممكن الفصل بينها في الطواف. وكونك تجعل مثلا يعني دوائر للنساء ودوائر، هذا ما أعرفه واقعا إلا أن يكون اقتراح من عندك. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تقترح فكرة؟ إيه تقترح فكرة. إيه على كل حال غير ممكن، يعني ما يمكن تنفيذ هذه الفكرة، لا يمكن. لو أمكن عزل النساء عن الرجال حصل هذا، لكن غير ممكن في الطواف خاصة، غير ممكن في الطواف خاصة. والنساء يطوفن متحجبات إن شاء الله، وليس هناك مانع. الغالب أنها يتنحين، أي نعم، إلا في الزحام ووقت يعني لا يمكن الفصل. فعلى كل حال الضرورة تقدر بقدرها. انتهينا يا أخوان، انتهينا. هناك افتاء بصحة الاعتبار للتنعيم. يا أخي الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع، أما لو قال لبيك عمرة لزمته العمرة. سبحان الله، يعني الحرص على المخالفة تألفه النفوس. نسأل الله العفو والعافية والرشد. أنا معي أسئلة، وأظن أيضا فيه أسئلة مجموعة. على كل حال بسم الله. يقول: هل في هذا الحرم أماكن أفضل من بعضها؟ أولا هو ألقى السلام ونحن نرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في هذا الحرم أماكن أفضل من بعضها؟ بمعنى هل الروضة تفضل غيرها عن سائر المسجد في الصلاة والدعاء مثلا؟ نعم، الروضة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فخرج البيت وخرج المنبر من هذا التفضيل، ثم قال روضة نكرة، روضة من رياض الجنة لا تحصر رياض الجنة فيها، بل تكون رياض الجنة فيها وفي غيرها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. إذن رياض الجنة كثيرة، لكن هي روضة من رياض الجنة، بمعنى أنه يعمل فيها عمل أهل الجنة من صلاة ودعاء وذكر، يعني مكانها مفضل في النافلة. أما في الفريضة فالصف الأول خلف الإمام أفضل منها، وما يامن الصف الأول أفضل منها. فإذن الفضل بحسب الأحوال ينتقل. أي نعم، ولعلي أجبت على هذا السؤال. نعم، بشقيه. نسأل الله أن يفرج كربنا وكرب أخينا ومن أصابه هم وغم، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني من الصحابة مهموما مغموما، فقال له: إن قد أصابتني ديون أو علي ديون، أي نعم، أحزنتني وغمتني. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ودرسنا اليوم أيضا يشير إلى هذا: يا غياث المستغيثين أغثني. وذكر ابن القيم في الجواب الكافي دعاء يعني أنه دعا به مكروب هدده لص بالقتل، فصلى ركعتين ودعا دعاء الكرب: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا الأمر يسمي اللص أو غيره يا مغيث غثني يا مغيث غثني يا مغيث غثني ثلاث مرات، والله سبحانه وتعالى يغيثه بإذن الله. قال ابن القيم: ما دعا بها مكروب قط إلا وفرج كربه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قوله إيش اللي هم بجاه حبيبك محمد تفرج كربنا شرك؟ لا، هو ما فيه دليل، لكن تقول بإيماني بنبيك محمد فرج كربي، نعم لابد يتصل بينك وبين الوسيلة صلة، لكن وسيلة ما بينك وبين صلة، قطعت التيار الكهربائي ما تولع لمبتك، اللمبة ما تولع، ها؟ إيه؟ لا، بس ما بينك وبين صلة. نعم له جاه، وهو حبيب الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه، بل هو خليل الله أعلى من المحبة، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا فقد اتخذ نبينا خليلا صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء. لكن تقول أنا يعني بجاه نبيك، إيش الصلة بينك وبين جاه نبيك؟ ما هي الصلة؟ لكن لو قلت بإيماني بنبيك، بإيماني بأن له جاها، جعلت له جاها، آمنت بما شرعت يا ربي، بحبي لنبيك كما شرعت يا الله، أسألك أن تفرج كربي، وحبك للنبي لابد أن يكون أعلى من حبك لنفسك وحبك لولدك وحبك لمالك وحبك للناس أجمعين. حب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبتك نفسك وفوق محبتك الخلق أجمعين، لكن لا يصل الحب إلى حب الله التعبدي، لله حق في الحب لا يشركه فيه أحد. أي نعم، أي لكن لابد يكون بينك وبين هذا صلة، وهو عملك. ما هو يعني ما هي صلتك بهذا؟ أنا أشبه هذا دائما بالمصباح الكهربائي، إذا وضعت اللمبة وضعت السلك ما يولع اللمبة، ما تولع اللمبة حتى تصلها بالتيار، اتصل التيار بها ولعت اللمبة إن لم تكن محترقة. أي نعم، فأنت كذلك إذا لم يكن بينك وبين عمل منك تتوسل بعملك الصالح كما توسل أصحاب الغار، أصبحت الوسيلة غير وسيلة، غير واصلة، وسيلة مقطوعة. أي نعم، مقطوعة التيار منها. أي يقول هناك أرى، بسم الله الرحمن الرحيم، بعض المصلين يكثرون من الحركات في الصلاة. طبعا لو خشعت قلوبهم خشعت جوارحهم، لكن الحركة من أجل الصلاة. شوف فرجة قدامك وتسدها من أجل الصلاة، لا تقطع الصلاة، في مصلحة الصلاة للحاجة، كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، ما يقطع الصلاة. كانت تنام في قبلته، فإذا سجد غمز رجلها حتى يجد موضع لسجوده، ولا يقطع الصلاة ولا ينقض الوضوء. اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن هو أملك، كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه بحسب يعني الحال. طبعا ثلاث حركات عبث من غير حاجة ومن غير مصلحة الصلاة، نعم أكثر من ثلاث. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إيش عندك؟ أي بس بسرعة. ما حكم العمل في الكنائس؟ العمل في الكنائس؟ إيش نوع العمل في الكنائس؟ أي على كل حال ينبغي أن يبحث عن عمل غير المسلم. لا في فلسطين. إيه المسلم لا ينبغي له أن يشيد، لا أن يشيد معابد يعني غير المسلمين، لكن لو حول الكنيسة مسجد نعم. هل هو محرم ولا إيه؟ إيه ما يعاونهم على معابد، يعني معابد تضاهي المساجد. يبحث عن عمل آخر. أي نعم، هذا الأخ الحقيقة يسأل سؤال وعجيب، يعني كان الرسول وكاتب اللي صاد بس، عجز انه يكتب صلى الله عليه وسلم، يا اخي اكتبها ولا تعجز، تؤجر على هذا. اي نعم، صلى الله عليه وسلم. وبعدين فيه ما ادري منين له الحديث هذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات من الصلاه يصلي سبلا، ولا ادري شو يقصد بسبلا، الظاهر الاسباب نزل يديه. يا اخي هذا علم جديد، هذا وين هو؟ عجيب والله. وبعد يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف يجزم، ففي اي الاوقات يجوز؟ بعدين سال قال ففي اي الاوقات، ما دامك تقول لي كان الرسول تفيدني عندك علم، ما تدري في اي الاوقات؟ منين المصدر هذا؟ الله المستعان. يعني سبحان الله، كان يجوز الصلاة سبلا، وهل يجوز الصلاة في الركعة الأولى سبلا ويصلي في الركعة الثانية غير مسبلا، ثم أيضا مسبل يقصد بها إرخاء الثوب ما أسفل الكعبين؟ أي نعم، يعني إنسان لو تصور ما يقول، مع أن الخط جميل جدا جدا، لكن سبحان الله. أكل حال لعلكم فهمتم يعني عرض السؤال يكفي في الإجابة. أي في الإجابة، في إبطاله. شلون سبلا؟ من قال هذا؟ أنا أقول من يذكر هذا يذكر لي مصدره، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. أين هذا؟ ما هو بسبال، هذا ما هو بسبال ضم، هذا إبطال يعني، هذا إبطال. أي نعم، يقولون مالك، أي نعم، لكن لعذر، وقد روى في الموطأ حديث الضم، ويقول العلماء الحجة بروايته، لو كان رأيا، مع أنه ليس رأيه رحمه الله، ضرب حتى تخلعت يداه، ضرب على القضاء. أي نعم، ألزم بالقضاء، ضرب على القضاء، يلزم بالقضاء. والله مشكلة، يعني إمام يلزم بالقضاء ويضرب علشان يلتزم القضاء، فتخلعت يداه فما يستطيع أن يرفعهما، فظنوا أن هذا يشوف خطورة القدوة، بينما هو روى في الموطأ حديث الضم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، خلي أكمل اللي بدي حتى أرتاح من الورق هذا. أي نعم، ها أي تفضل، ها إن جاءك. نعم، وهو يخشى، تعال اقرب اقرب اقرب، ما نخشى ان نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي. شيخنا بارك الله لك ونفع الإسلام والمسلمين بعلمك. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا وغفر لنا ما لا تعلم. نعم. بالنسبة لمكة المكرمة، هل يعني تعتبر يعني كلها حرم؟ يعني مثلا لو صلى أحد في غير المسجد الحرام، أنا سمعت يعني الناس يقولون لو واحد صلى بغير المسجد الحرام يعني كأنه صلى في الحرم. أما كأنه صلى في الحرم فلا، ولكن اسمع مني، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، شوف كيف. والصلاة داخل الحرم لها مزية على الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إذا جاء الوقت دخل إلى الحرم وصلى فيه. فالصلاة في الحرم، نسبة الصلاة في الحرم إلى الحل كنسبة صلاة المسجد الحرام إلى غيره من المساجد، لعل الجواب واضح. هنا يقول هذا، أنا قد أحرمت، أنا لحظة أنا أعود لك إن شاء الله يا شيخ، بس انتظر إذا أمكننا. أنا قد أحرمت من أبيار علي واعتمرت إيش في المسجد الحرام بمكة. شلون؟ إيه حرمت من أبيار علي يعني وطاف وسعى، هذا قصده، فهل يجوز أن أعتمر مرة ثانية من التنعيم؟ على كل حال ذهابك خروجك من مكة للتنعيم غير مشروع، غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو ما خرج إلى التنعيم ولا الذين معه خرج، فقط هي عائشة رضي الله عنها لعذر، من كان عذره مثل عذرها. نعم، ما علمتنا أحد اللي يقول، اللي يدعي خبر يثبته لي جزاه الله خير، لأنه هو ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، هو غاية ما في الأمر أنه وجد كتبا فيذكر لي الكتاب الذي نقل منه. أي نعم، يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. رجل اشتد به الغضب، اشتدت به الغضب نعوذ بالله، فحرم زوجته، حرم زوجتي، زوجتك ولا زوجته ما أدري، وهو في أشد غضب، فما هو الحكم؟ هل يعقل ما يقول؟ إذا كان يعقل ما يقول خلص غضبان ولا غير غضبان، إذا كان يعقل ما يقول. أما إذا اشتد به الغضب حتى أغلق ولا يدري ما يقول، وبعدين قالوا له أنت قلت كذا، قال والله ما أدري، هذا لا يؤاخذ. أي نعم، أما ما دام يعقل فيؤاخذ بما عقل، لأن العقل مناط التكليف. أي نعم. أوه أنت صاحب السؤال يا محمد بن دريس. أي نعم، ماذا يفعل؟ فحرم زوجته. ليش؟ حرم زوجته. ليش حرمها؟ بنية الطلاق ولا بنية أنها كمحارمه؟ ما هي نيته؟ إذا كان نيته يعلم بها الله، إذا الجواب يعلمه الله. ما هذا هو ما يعلم نيته؟ طيب ليه ما يقول؟ ليه ما يقول لي إنه ينوي الطلاق ولا ينوي أن تكون كظهر أمه عليه ولا كظهر أخته عليه؟ يعني فيها مساومة، وهو يعقل ذلك.